السلام عليكم، مساكم الله بالخير. ما شاء الله تبارك الله، التفاعل ممتاز. أخوي عامر، أنت تسأل عن النخل إذا نقل اللي له أكثر من سنة أو سنتين أو ثلاثة بتربته من موقع إلى موقع أنه ما يموت الجريد حسب كلامك، وذكرت أنه أنا في السابق ذكرت أن كل جريدة لها عرق خاص فيها، وإذا مات العرق ماتت الجريدة، وإذا قصينا الجريدة مات العرق. طبعا هذا كلامي، نعم أنا تكلمت زي كذا سابقا أن لكل جريدة لها عرق، وإذا قصينا الجريدة مات عرقها، وإذا قصينا العرق ماتت الجريدة، وصارت خسارة في عمليات التمثيل الضوئي للنبات. كمان احنا قلنا عشان نكون واضحين نجيب التسلسل. طبعا جميع الكلام اللي تكلموا فيه الأخوان كله في دائرة الصواب، لكن خلني أبدأ من البداية، يعني خلني أبدأ من بداية النخلة، من جذورها، من التربة إلى القمة النامية، وخلني أبدأ في طريقة الفسائل، ثم في طريقة نقل النخيل الكبير من موقعه بتربته أو بالصلية من موقع إلى موقع آخر. طبعا قلنا إحنا في السابق النخلة لها ثلاثة أو لها مجموع جذري يتكون من ثلاثة أشياء ضرورية في النخلة. واحد، أنه لازم يكون لها عرق وتدي، وهذا العرق الوتدي هو عبارة عن زي طرف العتلة المدبب، هذا وتدي يغرس يدخل إلى الأرض. وفي عندها عرق آخر اسمه عرق دعامي، وهذا الدعامي مع العرق الوسطي يسبب في توازن النخلة، لذلك النخلة لا تسقط من مثبتة في الأرض، أصلها ثابت وفرعها في السماء، فمثبتة في الأرض ما يأثر فيها الرياح، قد تنكسر ولكن لن تنقلع، يعني قلع ما تقلع، ولكن ممكن ينكسر إذا ضعفت. هذه تعتمد على كمية الغذاء المتوفرة في التربة، ممكن أن ينكسر الجذع. والثالث من العروق هو العروق الشعرية أو الماصة أو الحساسة أو سميها زي ما تسميها، ولكن اسمها الجذور الشعرية. هنا هذا المجموع الجذري للنخلة. لكل جريدة في النخلة عرق، جريدة في النخلة عرق، وإذا مات عرقها ماتت الجريدة، وإذا قصين الجريدة مات عرقها، وهذا كلام نتفق عليه، يعني من البداية خلونا نتفقين عليها زي ما أقول لكم. الآن لما إحنا نشيل الفسيلة من الأم، الفسيلة من الأم إلى موقع آخر، نقوم في عملية الحفر من تحت الأم على أساس نطلع الصنبور المتصل في الأم، ويكون هناك بداية لجذور أو مجموع جذري، أحيانا نقصه ومضطرين لقطعه على أساس أنه متصل في التربة ويمتص من التربة، والمجموع ذا لقصيته لو دققت فيه وقلبت الصنو حتجد مبادئ الجذور، يعني جذور، أطراف جذور لونها أبيض، يعني تشوفها زي السرة تشوفها مبادئ الجذور. واللي قلنا عليها اتصال الفسيلة في الأم عن طريق صنبور، متصف الأم هو اللي حيكون العرق الوتدي بإذن الله. هذه بالنسبة للفسيلة. ليش نسوي إحنا؟ نقوم نقص الجريدة، نسوي عملية توازن بين المجموع الجذري والمجموع الخضري، نقص نصف الجريد نربطه حوالينا القلب، ونقص ما يعادل شبر إلى شبرين من الجريدة بحيث أنه ما ينقص عن الجريدة أو القلب، الجريدة اللي طالعة من القلب بحيث أنها ما تنكشف، نربطه مضبوط ربط مضبوط، ونقص بالمحش أطراف الجريد عشان يصير توازن بين المجموع الجذري والمجموع الخضري، أو بين الجريد الأخضر المقصوص وبين الجذور المقصوصة من التربة. طبعا الفسيلة ما فيها تربة، ما هو متصل فيها شيء، جرداء تماما، عبارة عن عروق، مجموع جذري أسفل ومجموع خضري فوق فقط. نرجع لسؤال أخوي عامر، إذا بننقل النخلة الكبيرة من موقعها الدائم إلى موقع دائم آخر لغرض معين، مثلا زي ما يسوون البلديات، زي ما يسوي أحيانا يكون في مشروع مر على مزرعة من المزارع يحتاج نقل، وهذه احنا مرين فيها كثير والله الحمد وممارسينها. النخلة الكبيرة التي لها صلية، وإخواني بين قوسين صلية أنا استخدمها كثير، هي عبارة عن التربة الملاصقة للمجموع الجذري ومحافظة على معظم المجموع الجذري حوالين جذع النخلة من أسفل. هذه الصلية يا إخواني تحافظ، إحنا لما نجي نحدد موقع للنخلة بننقله فيه عن طريق البكلين، بننقله فيه عن طريق العمالة حسب عمر النخلة وطولها، وأحيانا نحن نختار طول معين. فمستحيل يا أخوي عامر ما تموت جريدة، مستحيل، لابد الطوف اللي داير ما يدور لابد أن يتحسن متأثر أو يابس، وذلك لقطع العروق الموجودة في الأرض. ولكن كيف إنها تستمر، أو بإذن الله أن يكون لها استمرارية في خضرار القمة النامية، هو وجود مبادئ الجذور وجذور لم تصلها آلة القطع، لأنه في الفسيلة آلة القطع توصل لجميع الجذور الموجودة في الفسيلة، أما في النخلة الدائمة والمطلوب نقلها تصل الآلة لجميع العروق الخارجية من الصلية هذه، أما اللي في داخل الصلية العروق ما تصلها، لذلك تحصل أنها محافظة على 5 أو 7 جرائد حوالين القمة النامية خضراء، وهذه بسبب عدم وصول آلة القطع لها. طبعا هناك في فترات تنقل فيها النخيل هذه الكبار ولا يتأثر الجريد فيها، هي في فترة المربعانية. المربعانية أخواني هي حوالي 39 إلى 40 يوم، مربعانية الشتاء. مربعانية الشتاء هذه المربعانية فيها 10 أيام تمتص النخلة من الجذور وتحافظ على رشاقتها وشكلها ولا تنمو، تمتص ولا تنمو، و10 أيام لا 10 أيام الأولى تمتص وتنمو، يعني تزيد في النمو، و10 أيام الثانية تمتص ولا تنمو، و10 الأيام الثالثة لا تمتص ولا تنمو، و10 أيام الأخيرة تمتص ويبدأ بطلوع النجم اللي هو تكون آخر أيام الحوت، وهذه الفترة اللي فيها تلاحظ أن القمة النامية ارتفعت ونمت نمو سريع. فإذا كان عملية النقل في فترة سكون السكون، طبعا النباتات كلها لها فترة سكون، مهما تسقيها ما تستفيد وما تطلع، لا خاصة في فترة المربعانية، ولا وبعضها يمكن بعض النباتات تتأثر مثل الخضروات تتأثر في البرودة، ممكن أن يصيبها الصقيع وتموت، لكن النخلة تتحمل. على كل، إذا كانت النخلة في فترة السكون هذا نقلت، نعم ممكن ما تأثر الجريدة المجموعة الخضري، ولكن لابد بعد انتهاء هذه العشرة أيام لابد أن تشوف اختلاف في الجريد ويبدأ ييبس بالأطراف. طبعا أنا قلت لكم إن إحنا ما قص الجريد الخضرة نهائيا، وقلت لكم إذا قصينا الجريد الخضرة معناته نقطنا عرق، وقلت لكم يا أخواني كمان إذا سمدنا نحاول ما نحفر بعمق، نبعد عن النخلة نبعد ما يقارب نص متر، ونحاول إن ما نحفر نتعمق في عملية الحفر عشان ندفن السماد. وقلنا سبب تغطية السماد عشان الطيور لا تأكل السماد هذا، لأن إذا كانت محتاجة لأملاح هتأكله. كمان إحنا قلنا اللهم صل وسلم على محمد، يعني في فرق يا أخواني بين الفسيلة وبين النخلة المنقولة كبيرة، وقلت لكم إن الفسيلة الصغيرة آلة القطع وصلت الجميع المجموعة الخضري المجموعة الجذري، وأنه بالنسبة للنخلة اللي عمرها 5 سنوات فأكثر، فقلنا إنه لا توصل آلة القطع لجميع العروق الموجودة في الصلية المتكونة حوالين الجذور. ولابد كمان إذا قصينا يا أخواني إذا نقلنا نخلة كبيرة لابد نسوي التوازن برضو بين المجموع الخضري والمجموع الجذري، ولكن مو بالطريقة الجائرة اللي نستخدمها في الفسيلة، لأن الفسيلة فعلا تأثرت جذورها كلها، ولكن هناك كيف سبب حياتها بإذن الله أن هناك فيه مبادئ جذور وتكون مادة اسمها مادة الكلص، والمتخصصين يعرفونها مادة الكلص، هي مادة حليبية يعني تتكون حوالين مبادئ الجذور تشجع الجذور على الخروج من مكانها وإخراج جريد أو نمو خضري جديد. هذه بالنسبة للفسيلة. أما النخلة الكبيرة اللي يسأل عنها أخونا عامر نفس الطريقة، ولكن قلنا أن آلة القطع ما تصل لجميع الجذور فيها، وإنه في مبادئ الجذور أصلا بدأت تغرس في الصلية هذه، وتأثرها لابد أن يتأثر أطرافها الخارجية، حسب كلامي سابقا قلت لكم أنا إنه الجذور القريبة من سطح الأرض، الجذور القريبة من سطح الأرض هي جذور الجريد الأقرب للأرض. أرجو أن تكون الفكرة واضحة. وذكرنا والله فيه معلومة كنت أنا قاعد مرتبها بس ما أدري في الراحة ضاعت، ولكن أرجو أني وضحت بعض الشيء وجاوبت على سؤالك أخوي عامر. وترى بالعكس أنا أرجو إذا كنت أخطأت تردوني وأتقبل وأبد أسأله زي ما تحبه في النخلة، لأن علاقتي في النخلة أكثر من 45 سنة، سواء دراسة أو ممارسة، ولله الحمد. فأنتم زي ما تحبوا اسألوا في الشيء اللي تحبوه تسألوه، وأنا معاكم بإذن الله. وإذا افتكرت النقطة اللي أنا أبغى أذكرها خلال هذا الكلام إن شاء الله أرسلها لكم بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم صالح مضحي المحمدي من المدينة المنورة.